السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجد في كتابه المنتقى في كتاب المناسك من كتاب العقيق، كتاب العقيقة وسنة الولادة، تقدم حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه وسمرة بن جندب رضي الله عنه، كان الموقف عند حديث عائشة رضي الله عنها. قال الإمام المجد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. رواه أحمد والترمذي. وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاتا وعن الغلام شاتين. رواه أحمد وابن ماجه. حديث عائشة رضي الله عنها ساقه الإمام المجد بروايتين. الرواية الأولى عزاها إلى أحمد والترمذي، وهي عند أحمد والترمذي من طريق عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن، وهي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، تابعية جليلة روى لها مسلم، فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها وذكرت الحديث. و هذا الحديث إسناده صحيح، أو هذه الرواية إسنادها صحيح. والرواية الثانية في أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعق عن الجارية شات وعن الغلام شاتين، هذه أيضا عند أحمد وابن ماجه من طريق ابن خثيم عن يوسف ابن ماهك، نفس الطريق الذي ذكره في الرواية الأولى. فالحديث بروايتيه عند أحمد والترمذي وابن ماجه، لكن أحمد روى الروايتين وابن ماجه شارك الإمام أحمد في الرواية الثانية ولم يروي الرواية الأولى. وهذا الحديث الصحيح له شواهد، وسيأتي حديث كرز رضي الله عنها. وفي قولها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافئة وعن الجارية شات. وهذا قول عامة أهل العلم، عن الغلام شاتان مكافئة. قوله شاتان هذه كما تقدم استدل بها من قال إنه لا يجزئ في العقيقة إلا الشياه من المعز والضان، وتقدم الكلام على مسألة العقيقة، لكن الكلام هنا على مسألة العدد في حق الذكر وعن الجارية شات، فهذا أحد القولين في المسألة، يعني فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجزئ في العقيقة إلا من جنس الغنم من الضأن والمعز، لأنه عليه الصلاة والسلام نص عليه في قوله عن الغلام شاتان مكافئتان، وهذا هو الثابت عن عائشة رضي الله عنها، فقد روى الطحاوي من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه نفس ابن لعبد الرحمن بن أبي بكر، فقيل يا أم المؤمنين ألا تعقين عنه جزورا؟ قالت: معاذ الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان. وهذا أيضا رواه عبد الرزاق عن حفصة بنت عبد الرحمن، وهي بنت أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر جدها أبو بكر رضي الله عن الجميع، وفيها أن أيضا ابن أبي مليكة روى عنها أنهم سألوها وكانت زوجة المنذر، زوجة المنذر بن عبد الله بن الزبير، وولدت غلاما، فقيل لها ألا تعقين عنه بعيرا؟ قالت معاذ الله، سمعت عمتي عائشة رضي الله عنها تقول عن الغلام شاتان. فيحتمل والله أعلم أنها سمعت أو روت هذا عن عائشة رضي الله عنها، لأن هذا هو نفس كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت معاذ الله. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث وهي أعلم بدلالته قالت معاذ الله، مع أنه روي عن بعض السلف وجاء عن أبي بكرة رضي الله عنه، عن أبي بكرة الثقفي الصحابي أنه ولد له مولود وكان بالبصرة، فنحر جزورا ودعا عليه أهل البصرة، وينظر في ثبوت هذا. لكن هذا القول في حجته ظاهر الخبر في قوله شاتان مكافئتان. ومن جهة المعنى أن البعير وإن كان يجزئ عن سبعة، هذا في باب الأضحية والهدي، والقياس في هذا موضع نظر، وذلك أن المقصود في باب العقيقة هو فداء النفس، فداء النفس، ولهذا يحصل افتداؤه بنفسين بشاتين. أما لو ذبح عنه بعيرا وإن كان يجزئ عن سبعة في غير العقيقة، يجزئ عن سبعة فإنه يعني عن يعني في هذا الباب، في باب الهدي والأضحية. ومما يدل عليه أيضا أنه لو قيل، لأن هذا أحد الأقوال، وإما يدل على قوته أن الذين قالوا يجزئ فيه البعير والبقرة، البعير وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، قالوا يجزئ فيه أن يذبح بعيرا أو بقرة، لكن اشترطوا وخصوصا عند المالكية والحنابلة قالوا إنه لا يجزئ فيه التشريك، لا يجزئ فيه التشريك. فلو أراد أن يذبح بعيرا عن غلام أو عن ثلاثة أولاد وبنت بسبعة، فقال المالكية والحنابلة لا يجزئ، يعني لا يجوز التشريك فيه، لكن يذبح بعيرا عن واحد أو عن نفس واحدة، ينبح عن ذكر أو عن بنت، عن صبي أو جارية، أما كونه يشرك فيه فلا. قالوا لأنه حين يذبحه عن أكثر من واحد فيقع الذبح عن واحد ممن يعقون، والبقية نصيبهم اللحم، نصيبهم من اللحم، والمقصود فيه هو الإراقة. وعلى هذا يرد هذا التعليل فيما إذا ذبح بعيرا عن غلام، لأن مقصود العقيقة أن يفدى بنفسين، فإذا عق عنه بعير في هذه الحال يكون كأنه ذبح شاة واحدة ولم يذبح الأخرى، وذلك أن ما زاد على نصيب الواحد يكون في من باب اللحم، يكون لأن نفس واحدة، نفس الواحدة لا تكون عن اثنين على هذا التعليل، فيكون على هذا، يكون على هذا أنه ذبح بعيرا واحدا، فإذا أراد أن يضيف إليه شاة حصل المقصود، حصل المقصود. فالتعليل بهذا مما يضعف أن يكون من الإبل والبقر، وأن المنصوص عليه يكون من الغنم، خصوصا إذا سلك مسلك التعبد في هذا، لأن هذه ذبائح نسك جاءت بها السنة هكذا، وفي الأخبار كلها جاءت. أما ما رواه الطبراني في الصغير من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قال: من ولد له غلام، من ولد له مولود فليعق عنه من البقر أو الإبل، من فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم. فهذا حديث باطل من طريق رجل قاله اليسع، من طريق عبد الملك معروف، وهذا غير معروف عن شيخه اليسع، وهذا أيضا متهم لأنه من طريق عبد الملك بن معروف وهو مجهول، عن شيخه اليسع، عن شيخه مسعده بن اليسع، مسعده بن اليسع، وهذا متهم. وقال الطبراني إنه كذاب، وقوى اتهمه بعضهم من حديث السائب عن الحسن عن أنس رضي الله عنه، هذا حديث باطل فلا يصح، ولا يجوز الاحتجاج به في هذا، في هذه المسألة. فالقول بأنه لا يجزئ إلا من الغنم قول قوي، وظاهر السنة عن الغلام شاتان مكافئتان، ثم وصفها بكونها مكافئتان هذا مما يقوي، يعني قال مكافئة، واختلف في ضبط مكافئتان، هل هو مكافأتان كما ذكره الخطابي وأنه نسب إلى حديث، في نسبة إلى حديث موضع نظر، الأكثر ضبطوه مكافئتان بكسر الفاء، وبعض أهل اللغة لم يفرق بين مكافئتان ومكافأتان، واختلف في قوله مكافئتان، قيل مكافئتان أي متساويتان في السن والسلام من العيوب، وقيل مكافئتان أنهما تذبحان جميعا، هذه تكافئ هذه، فلا يذبح هذه في يوم ويذبح هذه في يوم، بل يذبحهما جميعا، وفي هذا نظر هذا التفسير. وقيل مكافئتان متماثلتان، وهذا قريب من التفسير الأول، وهذا أظهر، وهو الذي رجحه الحافظ واحتج له برواية سعيد بن منصور، قال ما معناه إنه وأحسن من هذا، أو ذكر شيئا من دليل على هذا، أنه جاء عند سعيد بن منصور شاتان مثلان، وهذا الذي عزاه إلى سعيد بن منصور رواه أبو داود، فهو أقرب والعزو إليه أولى. هذا يقع الحافظ رحمه، قد تقدم أن ذكرت حديث اللي هو عبد الله بن قرط الثمالي رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اسمك؟ قال: شيطان. قال: أنت عبد الله. وأن الإمام أحمد رواه بسند جيد لا بأس به، وأن الحافظ الحجر في التهذيب التهذيب بعد أن ذكر كلام المزي، وقال إن يعني ذكر في ترجمته أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسمه، سبق كما سبق أنه عزاه إلى أبي نعيم في معرفة الصحابة، قال إسناده جيد، وأن الإمام أحمد رواه والعزو إليه أولى. كذلك هنا قد رواه الإمام أحمد. فالشأن أن فالأظهر والله أعلم أن قوله مكافئتان متماثلتان، وهذا التمثيل قد يكون هذا القيد دليل للخصوصية بالشياه، لكن استدل به بعضهم مكافئتان يعني أنها تكافئ غيرها مما هو مثلها من الأضاحي والهدايا، وأنها تكون على السن المشروع في الأضاحي، يعني يكون جذعا من الضأن وثنيا من المعز وغيره. واستدعوا به قال الجمهور، قالوا الجمهور وحملوا على هذا، وهذا هو قول الجمهور. أما ما يتعلق بإجزاء غير الغنم من غير الشياه، هذا موضوع نظر، ويمكن أن يقال بالقول الوسط في هذا، لأن القول هذا أنه يجوز أن يذبح بعيرا عن نفس واحدة، فيذبح بعير عن الغلام، ويذبح مثلا البعير عن الجارية، لكن لا يشرك. والتشريك هو قول الأحناف والمالكية والشافعية، مع أن الأحناف عندهم العقيقة السنة، وذكروا أقوالا ضعيفة. الصواب قول الجمهور أنه مشروع، منهم من قال إنها واجبة، والشافعي رحمه الله قال ما معناه أنه شذ فيها رجلان، أحدهما قال بوجوبها والآخر قال إنها بدعة، فالذي قال بوجوبها الليث بن سعد، والذي قال إنها بدعة هو أبو حنيفة، هكذا نسب إليه. لكن الصواب أنها مشروعة، وقد قيل بوجوبها، والصواب أنها ليست واجب، وتقدم الكلام على هذه المسألة. فقوله عن الغلام شاتان مكافئتان، هذا أقرب ما يفسر به، وأنها تكون وأن تكونان متماثلتين. وفي هذا العناية بالعقيقة والاختيار، حتى تكون حسنة ظاهرا وباطنا بسلامتها من العيوب. وعن الجارية شات، عن الجارية شات، وهذا قول جماهير أهل العلم، خلافا لمالك الذي قال يجزئ عن الصبي وعن الجارية شات شات. وسيأتي حديث مما استدل له به، وأن الصواب فيه أنه ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين عن الحسن والحسين، عن كل منهما، مع أن الحديث دلالته فيها نظر، ولو ثبت فالمعنى أنه ذبح كبشا ثم ذبح كبشا آخر، يعني تيسر، لم يتيسر الله إلى كبش لكل منهما، ثم بعد ذلك ذبح كبشا آخر. على حد التوجيهات كما سيأتي إن شاء الله. والحديث كما تقدم حديث صحيح، وبه احتجت عائشة على ذلك، وأنه لا يشرع من غير الشياه. وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شات، والمصنف ذكر هذا لأن فيه أمر، فيه أمر، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم فاهريق عنه دما، في حديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه، وفي حديث سمرة كل غلام رهينة بعقيقته، من دلائل التي استدل بها من قال بالوجوب، كما هو قول الظاهرية جماعة عن وحدة روايتين أحمد اختاره بكر عبد العزيز، وهو قول الليث بن سعد كما تقدم. وهذا الأمر أيضا في قول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سبق أن الأدلة دلت على عدم الوجوب، على عدم الوجوب، وأنه ثبت في أحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر به، ولهذا أشار البخاري إلى هذا وقال باب تسمية المولود غداة ولد إذا لم يعق عنه، إذا لم يعق عنه. وعلى هذا يكون الأمر هنا الاستحباب، وهذا واضح أنه يأتي لأمر أن لأنه مشروع على جهة الاستحباب، والمشروع على جهة الاستحباب مأمور به أن نعق عن الجارية شات وعن الغلام شاتين، عن الغلام شاتين. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق في هذا الخبر وقت أطلق مسمى الشات، والجمهور حملوه على الشات المجزئة في الأضحية، هذا قول الجمهور. ومن أهل العلم من قال إنه لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، لكن الجمهور استدلوا بما تقدم شرعي شاتان مكافئتان، وهذا أحد التوجيهات في الحديث، مسألة محتملة، يعني من جهة رجحان القول باشتراط السن، أما العيوب فالذي يظهر أنها لا مش اشترطة، لأنه لا يتقرب إليه سبحانه وتعالى بمعيب أو مريض أو نحو ذلك، وهذا قد يقوي إلحاقها بالأضحية. فالحديث مطلق في مسمى الشاة، وكذلك مطلق في الوقت، والحديث مقيد بحديث سمرة يوم سابعه، وأيضا بما رواه ابن حبان والحاكم والبزار أيضا. وسيأتي أيضا حديث آخر من حديث عائشة، من حديث عبد الله بن عون العاص رضي الله عنهما، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما، وهذا عندهم بإسناد صحيح، وفيه شاهد ظاهر لحديث سمرة في أن العقيقة في اليوم السابع، أن التسمية في اليوم السابع. وعلى هذا يحمل هذه الحديث التي أطلقت فيها العقيقة ولم تقيد باليوم السابع، لكن إن عق قبل ذلك جاز عند الجمهور، أو بعد ذلك فإنه يجوز عند الجمهور. وسبق الإشارة إلى خلاف مالك، وأنه قال لو مات قبل اليوم السابع فإنها تبطل العقيقة ولا تشرع، والجمهور على أنها مشروعة العقيقة ولو فرض أنه مات قبل اليوم السابع. وعن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال نعم، عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا. رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا عندها أحمد والترمذي من طريق عبد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت، أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز. وهذا الطريق عند أحمد والترمذي فيه علة، أعله بكر النيسابوري زياد، أو بكر بن زياد النيسابوري الإمام الحافظ من أجل مشايخ الإمام الدارقطني، وإمام الدارقطني يجله ويعظمه، وهو إمام كبير من أعلم الناس بالعلل وبالزيادات، أبو بكر بن زياد النيسابوري رحمه الله إمام حافظ كبير. نقل عن الدارقطني أن ذكر محمد بن ثابت في الإسناد وهم، لأن الحديث عندهم من رواية ابن جريج عن عبد الرزاق، وأن عبد الرزاق وهم في ذكر محمد بن ثابت، وأن سباع بن ثابت رواه مباشرة عن أم كرز، ومحمد بن ثابت ابن عم سباع بن ثابت. والحديث جاء من طرق أخرى ليس على هذا الطريق. الحديث رواه بقية الخمسة، الحديث رواه بقية الخمسة من طريق سباع بن ثابت عن أم كرز، وله طرق أخرى عند أحمد وأبي داود عن أم كرز. فالحديث صحيح، الحديث له طرق، لكن هو ثابت عند الخمسة من رواية سباع بن ثابت. وجاء أيضا عند أبي داود وابن ماجه من رواية عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه، زاد عن أبيه، وجاء وعند النسائي لم يذكر عن أبيه، فوقع اختلاف، لكن الأظهر هو هذا الطريق اللي هو رواية سباع بن ثابت عبد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز مباشرة. والحديث كما تقدم من هذا الطريق عند الخمسة، وله طرق أخرى عند أحمد وأبي داود، بعض طرقه فيها انقطاع وبعضها فيها جهالة، وهذا ما يدل على شهرة الحديث وأنه محفوظ ومعروف. وشاهده حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر الشاتين، وجاء أيضا في أحاديث أخرى في حديث، وسيأتي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في هذا الحديث عن أم كرز. أم كرز الكعبية رضي الله عنها لا يعرف اسمها، معروفة بكنيتها كما نبه عليه الحافظ رحمه الله. أم كرز الكعبية أنها سألت عن العقيقة، عن العقيقة، فقال نعم عن الغلام شاتان. وهذا يبين أن العقيقة مشتهرة ومعروفة عندهم، وذكر أن إسلامها كان يوم الحديبية، وأنها جاء في قصتها أنها جاءت وأرادت يعني أو أنها طلبت من لحوم الهدايا أو شيء من هذا يعني. فالمقصود أنها رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيمة، ما يدل على أن اسم العقيقة كان معروف، وهو معروف عند العلماء ومعروف في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. سبق الإشارة إلى رواية عبد الله بن عمرو، وستأتي من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر العقيقة كره الاسم عليه الصلاة والسلام، فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة. وهذا مما يبين أن الأحاديث متواردة على ذكر الشاتين، ولم يأتي في حديث لا من قوله عليه الصلاة والسلام ولا من فعله أنه ذكر جنسا غير جنس الغنم، بل من الشياه، من الظأن والمعز. وهذا مما جعل بعض العلم يجعله خاصا بها مطلقا، وإن كان القول المشهور عند الجمهور جواز ذبح غير الغنم لكن لا على سبيل الاشتراك، خلافا للشافعي وأبي حنيفة. وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكرانا كن أناثا، يعني أنه لا بأس أن يذبح كبشا أو نعجة أو عن يعني من المعز، سواء كان ذكر من التيس أو من المعز أنثى، فإنه مجزي لا يضرهم ذكرانا كنا وإناثا. وقد يؤخذ ويشم من هذا اللفظ أن ما سوى ذلك يضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغنم شاتان عن الغلام وشات عن الأنثى، فلا يضر ذكران كنا وإناثا، فما يوحي باختصاص الشياه بالعقيقة. وإن كان هذا الاستدلال قد يورد عليه أنه المقام كان مقام بيان حكم الشياه، وأنه إذا أراد أن يضحي أن يعق من الشياه سواء كان عق ذكرا أو عق أنثى. وسبق الخلاف أهل العلم في مفاضلة بين الذكر والأنثى في باب الأضحية، وأن كثيرا من أهل العلم فضل يعني بعض فضل الكبش لمسألة الكبش والموجوء الخصي أو الأنثى، فبعض فضل هذا وبعض فضل هذا على خلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي عنه تفصيل في مثل هذا، ما يدل على السعة في هذا الأمر. وبعضهم كره الحامل في باب الأضحية لأن الحمل قد يغير لحمها، لكن من العلم من قال إن الحامل أفضل لأنها تكون أغلى وأعلى أكثر ثمنا، فهي من هذه الجهة تكون أرفع، وإن كان من جهة أخرى قد تفضلها الشاة التي ليست بحامل من جهة طيب اللحم، مع أن هذا أمر عارض، وهو الحمل ليس أمرا مستمرا بل أمر عارض وقت حملها. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، وكأنه كره الإسم. فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو عندهم من طرق صحيحة إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعمرو بن شعيب تقدم مرارا والكلام على هذه النسخة وكلام أهل العلم فيها، والحافظ الحجر ذكر تفصيلا في التهذيب في رواياته وكيف يروي، وأن رواياته مراتب رحمه الله، لكن ومن حيث الجملة حجة عند أهل العلم، وحديث عن هذه النسخة موجودة في كتب الأحكام وغيرها، فهي حجة عند أهل العلم واحتاجوا إليها، فلهذا ذكروها في أحكام كثيرة في أبواب في الكتب المصنفة في هذا. فالحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، وقوله عن أبيه عمرو بن شعيب عن أبيه وهو شعيب، عن جده ليس جد عمرو بل جد شعيب، وهذا في هذا اختلاف الضمائر، وهذا مما يوقع في اللبس، لأنه لو جرى على ظاهر الإسناد لقال عن أبيه أي عب إلى شعيب وهو أبو عمرو، عن جده أي جد عمرو، وجد عمرو هو محمد، فعلى هذا يكون مرسلا لأن محمد بن عمرو تابعي. والصواب عن أبيه أي عمرو وهو شعيب أي شعيب وهو عمرو، عن جده جد شعيب. وسبق غير مرة أن شعيب تربى في حجر جده عبد الله بن عمرو في قصة مشهورة رواها البيهقي وبسند صحيح، حين سأل رجل أيام الحج وأنه وقع بأهله في حديث، وفيه أنه سأل عبد الله بن عمرو ثم أحاله على عبد الله بن عمر ثم بن عباس، وفيه أن عبد الله بن عمرو لما أن الرجل لم يعرف عبد الله بن عمرو ولم يعرفهم، فأمر شعيب أن يذهب معه، كان غلاما صغيرا في حجر جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، لأن أباه محمد توفي وهو صغير دون التمييز، فكفله وتولى تربيته جده عبد الله رضي الله عنه، فلهذا سمع منه. وهذه القصة حجة في هذا، وهي قصة مشهورة، فهذا هو الحجة في اتصاله، وقد جاء ما يدل على هذا والتصريح بعبد الله بن عمرو في أحاديث، ما يدل على أنه هو المراد بقوله عن جده. فقوله في هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، مثل ما سألت أم كرز عن العقيقة، ما يدل على أن العقيقة معروفة عندهم. فقال عليه الصلاة والسلام لا أحب العقوق، كما سبق، لأن العقيقة من العق وهو القطع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ينبه على بعض هذه المعاني فيحيلهم إلى معنى تأنس له النفوس، وهذا من محاسن الشريعة في صرفها عن الأسماء التي تكره النفوس، وإن كان المعنى يرجع إلى شيء واحد لكن الألفاظ لها أثر في النفوس، فلهذا كره هذا الاسم، كما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تسمية العشاء عتمة لأنهم يعتمون بالإبل، مع أنه جاء لو يعلمون ما في العشاء والعتمة سمها العتمة عليه الصلاة والسلام، لكن كره. وهذا كما قال العلماء أن الاسم الشرعي أنه إذا كان هناك اسم مشتهر واسم آخر هو الاسم الذي استحسنه الشرع، فالسنة أن يطلق الاسم الذي استحسنه الشرع، ولا بأس من إطلاق الاسم المشتهر أحيانا بشرط أن لا يهجر الاسم المشروع، بشرط أن لا يهجر الاسم المشروع، قد يحتاج إلى ذكر هذا الاسم، مثل وليه قد يعتمون بالإبل، لأنهم لأن كان بعض الأعراب لا يحلبون الإبل إلا بعد ظلمة الليل، يعتمون بها يختفون بها، يخشوا بعضهم يكون عنده شح وبخل، هذه خصلة سيئة، فلا يحلبونها على مواردها ولا يبادرون بحلبها إلا إذا أظلم الليل، حتى لا يرد عليهم من يحتاج إلى الحليب فلا يراهم، فيعتمون بالإبل إلى أن تشتد الظلمة ثم يحلبونها أو يحلبونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان هذا الاسم يذكر بالعتمة، وهي أنهم يعتمون بالإبل أي يؤخرون حلبها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كره هذا الاسم وإن ورد إطلاقه، ولهذا كان الأظهر والله أعلم أنه لا بأس من إطلاق هذا الاسم أحيانا مع ملاحظة الاسم الذي أشار إليه الشارع وهو ذكر النسيكة، مثل العشاء مع العتمة يكون الإطلاق الأكثر للعشاء، ولا بأس أن تطلق العتمة أحيانا، وكذلك أيضا ذكر النسيكة، ولا بأس من إطلاق العقيقة كما جاء في كثير من الأخبار عن النبي عنه عليه الصلاة والسلام. فالنبي نبه على هذا عليه الصلاة والسلام فقال لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم، لأن العقيقة معلومة عندهم وهي من القعق كما سبق الإشارة إليه، وأن الأظهر والله أعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله، كما قال الإمام أحمد خلافا لأبي عبيد والأصمعي، وهذا سبق الإشارة إليه في الدرس الذي قبل هذا، وأن العقيقة من العق وهو القطع، هو قطع عروق الشاة بذبحها. فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له رضي الله عنه، يسألك عن أحد عن أحدنا يولد له، فذكروه بطريقة أخرى لما علموا أو رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كره هذا الاسم، فقالوا إذا ولد لأحدنا ولد يولد له، يعني ولد من ذكر أو أنثى، قال من أحب منكم أن ينسك، من أحب، وهذا دليل بين على أنها ليست بواجب، هذا من أدلة اللي سبق الإشارة إليها، وهو أنه وكله إلى المحبة، وهذا يدل على أنه ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لا ألزم به، وهذا من دلائل الاستحباب، من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن ولده فليفعل. وفي هذا الحديث أطلق النسيكة ولم يقيدها بيوم الولادة ولا باليوم السابع، وفي دليل للجمهور أنه يجوز أن تذبح في يوم الولادة، ويجوز أن تذبح بعده بيوم، ويجوز أن تذبح في اليوم السابع أو بعد ذلك، لكن اختلف إلى متى ينتهي، هل إلى البلوغ، ولها وقال من أحب منكم أن ينسك عن ولده، عن ولده فأطلق. ولهذا كان الأظهر أنه موسع في التقرب بها، وإن كان الأفضل يكون يوم السابع لما تقدم. وفي دلالة للجمهور أن النسيكة واجبة على الأب عن ولد، فإن لم يكن فمن تجب نفقته عليه، وهل تجب في مال الولد إذا كان له مال، هذا خلاف، والأظهر أنها واجبة على الوالد ولو كان للولد مال، أنها تجب أنها تشرع في حق والده، هذا هو الأمر. ولو كان لا يجد مالا وأمه تجد مالا فلا يتأكد في حقه، إن أرادت ذلك فلا بأس، لكن بشرط أن يوكل إليها ذلك. وكذلك لو أراد إنسان أن يعق عنه من غير والده لا بأس، بشرط أن يوكله في ذلك. فلو وكله في ذلك أو عرض عليه إنسان أن يعق عنه عن ولده فلا بأس بذلك، كما لو قال إنسان أنا أضحي عنك فاشترى أضحية عنه سلمها له أو توكل في ذبح عنه، هذا لا بأس به. وكما لو قال إنسان أنا أخرج زكاة مالك كم عليك من الزكاة فوكله لا بأس بذلك. فمن أحب منكم أن ينسك عن ولدي فليفعل. وهذا أيضا ظاهر بأنها نسيكة، أنها نسيكة وأنها ليست شاة لحم بل هي شاة نسيكة، فيختلف حكمها والتقرب بها بخلاف ما يتقرب به مثلا للضيف أو يذبح للبيت للحم، هذا لا شك أنه من يعني من جنس الذبائح التي يجب أن تكون لله، لكن ليس كالنسيكة التي يتقرب بها لله سبحانه وتعالى. عن الغلام شاتان مكافئتان، عن الغلام شاتان مكافئتان، مثل ما تقدم في حديث أم كرز وحديث عائشة رضي الله عنهما، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. وعلى هذا تظاهرت الأحاديث وتآلفت على مشروعية الشاتين عن الغلام كما هو قول الجمهور. وقوله شاتان أطلق، ولهذا لو أنه ذبحها ذبح شاتان في يوم وذبح الشات الأخرى في يوم فلا بأس بذلك، وإن كان الأكمل والأتم أن يجمعهما، لا لذاك التأويل في قول مكافئتان يعني أنه تكافئ هذه وهذه تقابلها وتكافئها، معنى أنه يذبحهما جميعا في وقت واحد أو في يوم في وقت واحد فلا يؤخر هذه عن هذه، بل الأظهر كما تقدم أن المكافئتان مثلان، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذبحهما إلا على رواية سمرة تذبح عنه يوم سابعة حديث عائشة المتقدم، وهذا يبين أنه إذا ذبحها يوم السابع فالسنة أن يجمعهما إلا إذا دعت إلى ذلك مصلحة، مثل أن يكون أراد أن يجمع لم يتيسر له جمع أصحابه أو قرابته في يوم فأراد أن يجعل ذبيحة نسيكة في يوم نسيكة أخرى في يوم، خاصة إذا كانت المصلحة ظاهرة، والعلماء نصوا على أنه السنة أن يدعو إليها. والأظهر والله أعلم أنه ينظر في الأصلح، فالنبي أطلق عليه الصلاة والسلام في ذلك. أما ما رواه أبو داود في مراسيله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم ويبعث منها للقابلة، فهذا الحديث لا يصح، مرسل رواية محمد بن علي بن حسين عن جعفر محمد عن أبيه، والحديث مرسل لا يصح، مرسل لا يصح. فالأظهر أنه إن شاء يعني قطعها جدولا، وإن احتاج إلى تكسيرها فلا بأس، وإن احتاج إلى وإن أراد يطبخ أن يطبخها فلا بأس، ينظر الأصلح في هذا، مثل ما يفعل في لحم الأضحية، في لحم الأضحية فإنه يأكل منها ما يتيسر ويتصدق ما يتيسر ويطعم ويهدي، وربما يغلب مثلا كثرة الصدق أحيانا لكثرة الفقراء، فهذا لم يأتي تقييد في النصوص بإخراج قدر معين لهذا الجنس وهذا الجنس، يعني على أن تجعل ثلاثا كما هو قول لبعض أهل العلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابع وضع الأذى عنه والعق، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وهذا من طريق شريك عن محمد ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الإسناد ضعيف، شريكه أبو عبد الله النخعي محمد بن إسحاق الإمام في السيرة، لكنه مدلس رحمه الله، وروايته في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث، وأحيانا قد ترد روايته ولو صرح، لأنه كما قال لأحمد يصرح ويخالف، صرح ويخالف خصوصا إذا انفرد. لكن هذا الخبر معروف في الأخبار، فقول أمر بتسمية المولود تقدم في رواية أحمد وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وأنه أمر بذلك، وأن هذا مشروع، أنه على سبيل الاستحباب. وتسمية المولود يوم السابع تقدم في حديث سمرة، وتقدم أيضا في حديث عائشة عند ابن حبان والحاكم والبزار، فالحديث حديث يعني هذه اللفظة الصحيحة، وحديث سمرة حديث مشهور كما تقدم، وحديث صحيح سمرة رضي الله عنه عند الخمسة، هو أن الحسن سمعه من سمرة رضي الله عنه. وضع الأذى عنه والعق، وهذا أيضا ثابت في حديث سلمان بن عامر، وأميط عنه الأذى، لأن هنا قال وضع الأذى عنه والعق، ورد في حديث سمرة ويحلق رأسه، وحلق الرأس من جنس الأذى. وقوله أميط عنه الأذى هذا أعم، وسبق الإشارة إلى الروايات في هذا الباب، وأنه يشمل كل ما يعلق به بعد خروجه من رحم أمه، فإنه يعلق بها الشافة ينظف ويتزال عنه أقذاره. وإذا سيأتي ذكر حلق الرأس أيضا الكلام عليه، سيأتي إن شاء الله في رواية ما يتعلق بحلق الرأس. والعق، العق أيضا هذا في الأخبار كثير، وأن لما قال مع الغلام عقيقة، كل غلام رهين بعقيقته، عن الغلام شاتان، في الأحاديث كثيرة، فأفراد هذا الحديث ثابتة في الأخبار الصحيحة. فيحتمل والله أعلم أن يقال إن هذا الحديث حسن لغيره بشواهده الكثيرة، لكن الشواهد تختلف، الشواهد العق كثيرة جدا، والعق هذا صحيح في الأحاديث كثيرة. وضع الأذى عنها أيضا ثبت في حديث سلمان بن عامر، ومعناه في حديث سمرة رضي الله عنه، وتسمية يوم السابع في حديث سمرة أيضا في حديث عائشة، والأمر جاء في حديث رواية أحمد بن ماجه كما تقدم في حديث عائشة، فالشواهد مختلفة في هذا. فالحديث من حيث الجملة الرواية هذه رواية جيدة، ما يدل على أنها محفوظة في هذا الخبر، خصوصا أن الحديث جاء من رواية عمرو بن شعيب، والعمرو شعيب له الرواية المتقدمة في هذا الباب، فحديثه متعاضدة على هذا المعنى. وهذه الأحاديث التي ذكر مصنف رحمه الله تنويعها إشارة إلى قوله وسنة الولادة، وذلك أن هناك أمور تعمل في المولود، فيه التسمية، فيه العقيقة، فيه وضع الأذى عنه، أيضا ذكر العلماء الختان أيضا، وإن كان لم يذكر في هذه الأخبار، وذلك أنه يختلف يعني حكمه، والذي ذكر في هذه الأخبار ما سبق الإشارة إليه في حديث سلمان وسمرة وعائشة وأم كرز وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. قال رحمه الله وعن بريدة وهو بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه، تقدم الإشارة إليه أيضا أنه من سادات أسلم رضي الله عنه، توفي سنة 63 للهجرة، وروى عنه ابناه عبد الله وسليمان. ومن العجائب يعني اختلاف العلماء في سماع عبد الله وسليمان من أبيهما، مع هذه مسألة بحثت كثيرا، بحثت كثيرا في سماعهما من أبيهما، وكأن على طريقة البخاري وجماعة من جهة يعني شرطهما في السماع عن ظاهر النص ظاهر الروايات وثبوت وصحة سماعهما عن أبيهما وليس بمدلسين، وهذه تحريرها مذكور في كتب التراجم والرجال. قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخ بزعفران، رواه أبو داود. وهذا الحديث عند أبي داود من طريق علي بن الحسين، أخبرني أبي وهو الحسين ابن واقد قال سمعت، أو حدثني عبد الله ابن بريدة قال سمعت بريدة يقول كنا في الجاهلية، وهذا إسناد جيد على شرط مسلم، وقد يقال إن إسناده صحيح. لكن علي بن الحسين يعني فيه كلام يسير، لكنه من شرط مسلم. عن بريدة الأسلمي قال كنا في الجاهلية، وفيه أنه إدراك أنه أدرك يعني إدراك الجاهلية وما كانوا عليه في تلطيخ المولود بالدم. إذا ولد لأحدنا غلام، وهذا يبين أنهم كانوا يفعلون ذلك في الغلام دون الجارية، ذبح شاة لا لقصد التقرب بها، لأنهم كانوا على شرك وضلال، لكن لقصد تلطيخه بالدم ولطخ رأسه بدمها، وهذا يبين صحة ما تقدم الإشارة إليه من رواية همام بن يحيى، من رواية صحة ما سبق الإشارة إليه من أن الصواب خلاف ما رواه همام بن يحيى عن قتادة، لأن الرواة الذين رووا عن قتادة خلاف ما رواه همام بن يحيى، وأن ما ذكره عن قتادة أنها يؤخذ الصوفة ويلطخ رأسه بدمها، هذا وإن كان قاله قتادة على هذه الرواية فيحتمل أن يقال إن هذا النقل وهم تماما عن قتادة، وأنه وهم يحيى كما هو ظاهر كان أبي داود، ويحتمل وهو أقرب والله أعلم أن قتادة رحمه الله أن قتادة رحمه الله كان أن قتادة نقل هذا أو ذكر هذا لما سئل عنه، سئل عن لأنه في أبي داود أنه سئل عن هذا وذكر هذا التفصيل، وأنه تؤخذ تذبح شاة وتؤخذ صوفة أو خرقة فتستقبل بها أوداج الشاة ثم يمر على رأسه كالخيط أو كالخيوط من الدم. فإن كان هذا ثابت عن قتادة ولم يهم فيه ولا في نفس جنس النقل، فهو وهم في أن قتادة يريد ما كان عليه في الجاهلية ذكر، وهذا وإن كان مرسلا لكن دل عليه الأخبار، دل عليه حديث بريدة رضي الله عنه، وأن قتادة أراد أن أهل الجاهلية كانوا يلطخون الغلام بالدم، وأن همام رحمه الله وهم وظن أن هذا سنة المولود، وهذا قال به بعضهم، لكن الصواب ما جاء في الأخبار لأن أخبار صريحة. كيف يقول وأميط عنه الأذى؟ النبي عليه يقول وأميط عنه الأذى، بل قال ويحلق رأسه، جاهلية بالشيخ تزال عنه أقذاره، تزال عنه أقذاره، فهذه صريحة في إزالة الأذى، فكيف يؤمر بتلطيخه؟ ثم هو أيضا هذا الدم نجس، كيف يلطخ رأسه بذلك؟ بل هذا مخالف للأخبار الصحيحة الدالة على إزالة. فإذا كانت تماط عنها قذارها التي هي من جنس القذر وليس من جنس النجاسات فكيف يؤمر بتلطيخه بالدم؟ فالصواب أن ما قاله أما بيحيى العودي وهم منه رحمه الله على قتادة، إن كان هذا ثابت عن قتادة كما هو الظاهر، وأن قتادة أراد أن يذكر ما كانوا عليه في الجاهلية كما ذكره بريدة رضي الله عنه إذا ولد لأحدنا غلام، ظاهره أن بريدة رضي الله عنه أدرك ذلك وأنهم فعلوه في الجاهلية وأن الإسلام بخلاف ذلك، ولهذا قال ولطخ رأسه بدمها، لطخ رأسه بدمها. والجاهلية عندهم من هذا الجنس وأشد أمور مستشنعة لأنه في شرك وضلال، فجاء الإسلام فأخرجهم من الظلمات إلى النور. فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح الشاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، نلطخه بزعفران. هذا سبق الإشارة إلى هذا الحديث، وأن هذا من بريدة الذي يظهر في حكم المرفوع، ولا يرد فيه الخلاف في هذه المسألة. هذه المسألة فيها خلاف في قول الصحابي كنا نفعل. الصحابي إذا قال كنا نفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا إشكال في أنه حكم مرفوع، وكذلك مثله لو ذكر الصحابي شيئا فعله فعلوه والنبي عليه الصلاة والسلام يراه فهو سنة تقريرية، وكذلك أيضا حين يكون يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهم نقلوه وأن هذا وقع في عهده وأن النبي قررهم على ذلك، هذا لا إشكال فيه. وكذلك كنا نؤمر نحو ذلك، هذه الصيغ هذا واضح، لكن حين يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون هذا يحتمل إذا نقله صحابي مثلا تأخر كان مثلا في البصرة أو في الكوفة أو نحو ذلك، هذا محتمل، ولا بد أن يكون هناك دليل من نفس الرواية أنه ينقل مثلا عن أصحابه الذين عنده مثلا في بصرة أو في مكة أو في الكوفة، وأن هذا ليس نقل عن الصحابة وأنهم كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل هو أنه حين يقول الصحابي كنا نفعل أنه ينقل عن الصحابة، إلا أن تدل قرينة على أنه ينقل عن أصحابه وخاصته تلاميذه أو هؤلاء القوم في هذا البلد. لكن هذه الرواية فيما يظهر أنها كالصريح في المرفوع، لأنه قال فلما جاء الله بالإسلام، هذا واضح أنه يحكي عما أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نذبح الشاة هو الذي جاء بالإسلام عليه الصلاة والسلام ونحلق رأسه، وهذا واضح في ذبح الشاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذبح الشاة. وقد يقال قول نذبح الشاة يستدل على إجزاء الشاة، ويحتمل أن أراد الجنس ولم يريد يعني الشاة واحدة، وهذا هو الأظهر، ولهذا قال ونحلق رأسه، وهذا وارد في حديث سمرة ووارد في حديث سلمان وأميط عنه الأذى، فهذا القدر شهدت له الأخبار المتقدمة. ونلطخه بزعفران، هذا هو الذي زاده هذا الخبر، وهذه الزيادة وإن كانت ليست نصا عنه عليه الصلاة والسلام لكن هي ظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على هذا الشيء بقوله فلما جاء الله بالإسلام، ويدل عليه ما رواه ابن حبان بإسناد صحيح بنحو كلام بريدة هذا، وأنهم كانوا يلطخون رأسه بالدم فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضع على رأسه شيئا من الزعفران، هذا في حديث ابن حبان عند عائشة وهو حديث صحيح، فهو صريح في رفعه كما أن حديث بريدة ظاهر الدلالة في أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور التي من سنة الولادة، فزاد ذكر الزعفران، ذكر الزعفران. ويحتمل والله أعلم أنه ليس المقصود الزعفران، وإن كان الزعفران من طيب النساء لكن هذا للمولود، هذا للمولود، وأنه لا بأس به، وأن الشارع قد يستثني أشياء مما يختص بها مثلا الأنثى دون الذكر، مثل ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه أثر صفرة، قال ما هي؟ قال تزوجت يا رسول الله الحديث. وفي هذا أنه علق به من أهله، وهذا ما نص العلماء عليه أنه لا بأس به لأنه لم يقصد ذلك إنما علق به. فكذلك هذا هو من هذا الجنس، وخصوصا أن هذا للصغير، للصغير والصغار لهم أحكام خاصة، ولو ورد ما ورد يقال أن هذا لا بأس بمستثنى، مثل ما جاء الخلاف في جنس ما يلبس الولدان ويعني يوسع لهم ما لا يوسع للمكلفين. ولو وضع أيضا من جنس الطيب نحو ذلك، لأن المقصود به تطيب بدنه، هذا المقصود به تطيب بدنه مما يتيسر. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود والنسائي، وقال أي النسائي بكبشين كبشين. هذا الحديث رواه أبو داود من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس بقوله كبشا كبشا، ورواه النسائي برواية إبراهيم طهمان عن الحجاج ابن الحجاج، الحجاج ابن الحجاج عن قتادة عن عكرمة، رواية أبي داود عن أيوب عن عكرمة، هنا برواية قتادة عن عكرمة عنه، رواية كبشيني كبشيني. ورواية النسائي لها شاهد من رواية أنس رضي الله عنه عند أبي يعلى، عند أبي يعلى فقد روى بسنده، قال حدثنا الحارث ابن مسكين، حدثنا وهب بن جرير حازم، حدثني أبي يعني رواه عن أبيه عن قتادة عن أنس، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين بكبشين. وهذا رواه البزار أيضا لكن لم يذكر بكبشين، قال عق عن الحسن والحسين ولم يذكر بكبشين. وقال لا نعلم أحدا تابع جرير ابن حازم يعني عن قتادة، وهذا محتمل رواية جرير بن حازم إمام، لكنه وهو روايته ثابتة في الصحيحين، واختلط رحمه الله، لكن لم يحدث حال اختلاطه لأن له أولاد علماء منهم وهب بن جرير، فلما اختلط حجبوه رحمه الله فلم يحدث حال اختلاطه، وهذا من نصحهم رضي الله عنهم رحمه الله حيث لم يحدث حال اختلاطه، وهذا هو الواجب حين مثلا يكون على هذا الوصف إنسان مثلا من أهل العلم والفضل فيحصل له مثل هذا، فينبغي ملاحظة مثل هذا الشيء. فلهذا حجبوه، وهذا نبه عليه الذهبي رحمه الله، نبه عليه الذهبي، فلا يضر اختلاطه، إنما الإشكال في أنه عن قتادة، ورواية عن قتادة فيها لين وضعف، فيها لين وضعف، محتمل أن يقال إن هذا وهم منه، لكن هو مرية وهب بن جرير ابنه، يحتاج إلى رواية نظر في رواية وهب بن جرير، هل هو مثلا يعني حين يروي عن قتادة يتحرى في رواية أبيه عن قتادة، محتمل، لكن أهل العلم لينوا روايته عن قتادة كما تتقدم. وذكر الكبشين ثابت في الأخبار، ذكر الكبشين ثابت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله عن الحسن والحسين كبشا كبشا، احتج به بعض من قال إنه يجزئ الكبش الواحد، وقول مالك، لكن رواية أبي داود الحقيقة دلالتها على الكبشين أظهر، لأنه قال كبشا كبشا، فهذا الجنس وهذا الأسلوب يعني أنه ضحى بكبشين كبشين. ورواية النسائي تفسرها وتبينها. وفيه، وهذا ربما استدل به أهل الكوفة الأحناف على أن العقيقة ليست مشروعة، لأنهم قالوا إن الرسول هو الذي عق عن الحسن والحسين، بل هذا قد يرد عليهم، يرد عليهم، لكنهم استدلوا بحديث سيأتي عن أبي رافع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى فاطمة أن تعق وقال احلقي رأسه وتصدقي بزينته فضة أو دراهم على الأوفاض، وهم فقراء، الفقراء أهل الصفة. هذا الخبر ضعيف، لكن لو ثبت، وسيأتي إن شاء الله، لو ثبت فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني نهاها، إما لأنها لا تجد في ذلك الوقت وقد تتكلف مثلا ذلك هي وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، فالنبي عليه الصلاة والسلام، وربما أيضا النبي لم يجد في ذلك الوقت، لم يجد في ذلك الوقت ما يضح، ما ينسك عنه، عنهما، أو ما ينسك عن الحسن رضي الله عنه. ثم بعد ذلك وجد عليه الصلاة والسلام فعق عنهما، وهذا مثل ما تقدم، يجوز يعني أن يعق عن غيره إذا وكله بذلك أو طلب منه ذلك، وأنه لا بأس بذلك، وإن كان الأولى أن من ولد له هو الذي يعق، لكن لو حب إنسان ما بينهما مثلا من قرابة أو من الصداقة والمحبة فطلب من ذلك وحب ذلك فآثر محبة أخيه، فكل على خير، كل على خير. وفيه أنه لا تجب العقيقة على المولودة كما تقدم، ولهذا عق عن الحسن عليه الصلاة والسلام والحسين كبشا كبشا، وفيه دلالة على أنه يجوز من الذكور، لأن الكبش هنا من الذكران، ذكرانا كنا وإناثا، ومثل ما أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين في حديث أنس رضي الله عنه عند الصحيحين، وفي حديث عائشة في صحيح مسلم حيث أمر بكبش أقرن يأكل في سواد ويطأ في سواد وينظر في سواد الحديث، ثم قال يا عائشة هل أم المدية اشحذيها، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه فسمى وكبر ثم ذبحه، ودعا عليه الصلاة والسلام تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، في أنه ضحى، أنه عق بكبش، وهذا قد يقوي قول الجمهور أن العقيقة تجري مجرى الأضحية، فإن أشبهتها بهذا في التضحية بالكبش، فلهذا الحق الجمهور بقية أحكام الكبش العقيقة بالأضحية، في السن، في اشتراط السن، وأنه لا يجزئ ما دون ذلك كما تقدم. ثم ذكر حديث أبي رافع رضي الله عنه متقدم، سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.